واصرف بقية عمر لا بقى له في طاعة الله وعص الله من لاحين واقبل على الله رب العرش خالقنا مدبر الأمر عن قول وإصلاح واقبل على الله رب العرش خالقنا وافراحي طالت لياليك والايام يا صاحي فاغنم بقية امساء واصباحي واصرف بقية عمر لا بقاء له بطاعة الله وعصي الله من لاحي وجنة ملئت بالطيبات من القصور والروح والألبان والراح وجنة ملئت بالطيبات من القصور والروح والألبان والراح والفوز والقرب والرضوان من ملك مهيمن واحد للخير فتاح صباحي وصرف بقية عمر لا بقاء له بطاعة الله وعصي الله من لاحي مع النجاة من النار التي برزت للظالمين ومع خزي وإفضاح مع النجاة من النار التي برزت لما عصوا ربهم ذا البطش أسكنهم درى البوار ومأوى كل مجتاح لياليك والأيام يا صاحي فاغنم بقية إمساء وإصباح واصرف بقية عمر لا بقاء وإصباحي واصرف بقية عمر لا بقى